بدأت نبدأ على بركة الله. الصوت مسموع شيخنا؟ نعم. السلام عليكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمصنف ولشيخنا وللسامعين والسامعات يا رب العالمين وبأسانيدكم شيخنا المصنف رحمه الله تعالى. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا محمد يعني بن راشد عن سليمان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا ولا رصدنا في طريق. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من انتهب أو انتهب نهبة فليس منا. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن يزيد بن أوس عن أبي موسى أنه أغمي عليه فبكت عليه أم ولده فلما فاق قال لها: أما بلغك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فسألتها فقالت: قال: ليس منا من سلق وحلق وخرق. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا ابن آدم قال حدثنا زهير عن حميد الطويل عن الحسن عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من انتهب نهبة فليس منا. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا شريك عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس يعني منا من حلق وخرق وسلق. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن سهم بن منجاب عن القرثعي قال: لما ثقل أبو موسى صاحت امرأته فقال فقال لها: أما علمت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: بلى. ثم سكتت. فلما مات قيل لها: أي شيء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من خرق أو حلق أو سرق. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن المهدي قال حدثنا جرير بن حازم عن أبي عن يعلى بن حكيم عن أبي لبيد قال: غزونا مع عبد الرحمن بن سمرة كابلا فأصاب الناس غنما فانتهبوها، فأمر عبد الرحمن مناديا ينادي: أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من انتهب نهبة فليس منا فردوها بالغنم. فردوها فقسمها بينهم بالسوية. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا جرير عن قابوس عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تاب أو استلب أو أشهر بالسلاح ليس منا من انتهب أو استلب أو أشهر بالسلاح. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا هشيم قال حدثنا أبو في فرق بين الانتهاب والسلب والسرقة. السرقة هي عندما يكون الإنسان متخفي لا يراه أحد. الانتهاب هو خطف الشيء بسرعة، يعني مثلا واحد كان في محل مسكر، فجاء لما بعد ما سكر المحل وكذا دخل خلسة أخذ الغرض وراح، هذا سارق. أما المحل مفتوح دخل على المحل: السلام عليكم، شلونك، شو أخبارك، شال شغلة وخباها، هذا انتهب. أو أخذها وهرب ركض مثلا، هذا انتهب. أو استلب، السلب هذا يكون عنوة عادة، يعني يستخدم القوة لإخافة هذا الشخص وأخذ الأشياء منه عنوة. يعني شوف كثرة هذه الأفعال التي يقول فيها الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس منا. هذا كله فيه رد على المرجئة الذين لا يرون نقصان الإيمان. هذا فيه نقصان الإيمان، هذا فيه خصال النفاق وخصال الجاهلية وما شابه ذلك، هذه كلها موجودة في هذه الأحاديث وكلها تقريبا ثابت.

قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عفان قال حدثنا سعيد بن يزيد قال حدثنا أبو سليمان العصري قال حدثني عقبة بن صهبان قال سمعت أبا بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحمل الناس على الصراط يوم القيامة فتقاعد بهم جنبة الصراط تقاعد الفراش في النار فينجي الله عز وجل من برحمته من يشاء قال ثم يؤذن للملائكة والنبيين والشهداء عليهم السلام أن يشفعوا فيشفعوا ويخرجون ويشفعون ويخرجون ويشفعون ويخرجون من كان في قلبه ما يزن ذرة من إيمان قال حدثني أبو قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي جعفر الحنظلي عن أبيه عن جده عمير بن حبيب عن خشا عن خ خمشا عن خم عن خماشة أنه قال إن الإيمان يزيد وينقص فقيل له وما زيادته ونقصانه قال إذا ذكرنا الله تبارك وتعالى وخشيناه فذلك زيادته وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فذلك نقصانه قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا سعفان قال سمعت حمادا يقول عن عمير بن حبيب ليس فيه عن أبي قال فقلت له إنه حدثني عن أبيه عن جده قال أحسب أنه عن أبيه عن جده قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يزيد قال حدثنا محمد بن طلحة عن زبيد عن زر قال كان عمر بن الخطاب رحمه الله يقول لأصحابه هلموا نزدادوا إيمانا فيذكرون الله عز وجل قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يزيد قال حدثنا حريز بن عثمان قال حدثنا أشياخنا وقال بعض أشياخنا أن أبا الدرداء قال إن من فقه العبيد أن يعلم ما زاد من إيمانه وما نقص منه وإن من فقه العبد أن يعلم أمزداد هو أم منتقص وإن من فقه العبد أن يعلم نزغات الشيطان أي أن تأتيه قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال لا يدخل الجنة أحد في قلب مثقال حبة من خردل من كبر ولا يدخل النار أحد في قلب مثقال حبة من خردل من إيمان قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن جامع بن شداد عن الأسود بن هلال قال قال معاذ بن جبل اجلس نؤمن ساعة يعني نذكر الله عز وجل قال حدثنا عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب عن حذيفة قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ونزل القرآن فتعلموا من القرآن وتعلموا من السنة ثم حدثنا عن رفعها فقال ينام الرجل النومة فتنزغ الأمانة من قلبي فيظل أثرها نعم شيخنا فتنزع أحسن الله عليكم ينام الرجل النومة فتنزع الأمانة من قلبه فيظل أثرها كأثر الوكد وينام الرجل النومة فتنزع الأمانة من قلبه فيظل كأثرها كأثر المجل كجمر نعم شيخنا المجل أحسن الله عليكم كأثر المجل كجمر دحرجته على رجلك تراه منتبرا وليس فيه شيء قال ثم أخذ حذيفة حصن فدحرجه على ساقه

قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الملك بن عمير قد قال حدثنا موسى بن علي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما أحب أن أحلف كافرا ولا أصبح كافرا ولا أمسي كافرا. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا سفيان قال سامع عمرو بن عتاب بن جبير يحدث عن أبي جعفر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أمسك الله القطر عن الناس 7 سنين ثم أرسله لأصبحت طائفة به كافرين يقولون: مطرنا بنوء المجدح. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن ابن عمر قال: لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعد الناس حمقى في دينهم. كيف يعني شيخنا يعني حمقى شيخ؟ حمقى يعني الناس ليس كل الناس على دين قويم، فلا بد أن الإنسان ينتبه لنفسه ويأمر بالمعروف. أما إذا عد الناس صالحين في الدين فيقلدهم فيكون إمع في مثل هذه الحالات. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان وعبد الرحمن عن سفيان المعنى واحد عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر عن زفر عن عمار قال: ثلاث من جمعهن جمع الإيمان: الإنصاف من نفسه، والإنفاق من الإقتار، وبذل السلام للعالم. قال حدثنا للعالم وكيع للعالم للناس يعني. للعالم الله حسن. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني أبو مرحوم عبد الرحمن بن ميمون عن سار بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال: من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله وأنكح لله فقد استكمل الإيمان. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي بلج عن عمرو بن ميمون عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يجد طعم الإيمان فليحب المرء لا يحبه إلا لله. نشهد الله عز لأن هو وجل على أسفنته. آمين. الله يبارك فيك، حبك حياك الذي أحببتني له. أقول هو بعد أن ذكر الأحاديث الدالة على نقصان الإيمان وعلى دخول خصال الجاهلية وخصال الكفر على الناس حتى لو كانوا مسلمين، انتقل ليتكلم عن خصال الإيمان، وأنه يعني يتفاضل. ومن ذلك هنا حديث معاذ بن أنس الجهني: من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله وأنكح لله. هذه ليست للحصر، وإنما هي بمعنى قول الله سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي. فيكون كل الأعمال لله سبحانه وتعالى، عند ذلك قد يستكمل الإيمان. لكن ما الذي يمكن أن يصل لهذه المرتبة؟ وهنا: من أحب أن يجد طعم الإيمان فليحب المرء لا يحبه إلا لله. المصالح الدنيوية هذه تذهب، فإذا كان الحب لله سبحانه وتعالى فهذا هو الذي يبقى ويلتقي به المرء مع أخيه في يوم القيامة تحت ظل العرش. الله تعالى أعلم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن الأعمش عن ذكوان عن عبد الله بن ضمرة عن كعب قال: من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن أبي صالح عن كعب قال: من أقام الصلاة وآتى الزكاة وسمع وأطاع فقد توسط الإيمان، ومن أحب في الله لله وأبغض في الله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا أبو هلال قال حدثنا قتادة عن أنس قال ما خطب النبي صلى الله عليه وسلم إلا قال: لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأوزعي عن حسان بن عطية عن عبد الله بن أبي زكريا قال بلغني أن رجلا إذا رأى بشيء من إذا إذا رأى إذا رأى بشيء من عمل. سمع نعم إذا رأى يعني رأى إذا رأى بشيء من عمله أحبطه الله ما كان قبل ذلك أحبط الله ما كان قبل ذلك. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا هشيم قال حدثنا منصور عن الحسن عن عمران بن حصين أنه رأى في يد رجل حلقة من صفر قال فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. قال فقال: أما إنها لن تزيدك إلا وهنا، ولو مت وأنت ترى أنها نافعتك لمت على غير ملة الفطرة. أي حلقة كانوا يضعونها من النحاس، الصفر هو النحاس، يعني أهل الجاهلية يعتقدون فيها اعتقادات. اليوم في ناس يضعون مثلها بس ما يعلمون نحاسي، يعتقدون فيها. فهذا عموما، من اعتقد أنها تنفع وتضر من دون الله فهذا يكفر، ومن اعتقد أنها تنفع وتضر بإذن الله فينظر هل هي سبب، فعند ذلك هي كالدواء والعلاج فلا بأس بذلك. وأما إن كانت ليست بسبب ففعلها بدعة وشرك أصغر، لأنه ما ثبت أنها سبب لا شرعا ولا تجربة. فالأسباب تثبت بالشرع وبالتجربة، تثبت بالشرع كالرقية وتثبت بالتجربة كالدواء. فإذا ما ثبت أنها تنفع وتضر بشرع ولا بتجربة فعند ذلك يكون لبسها كما جاء في هذا الحديث. نعم. صلى الله عليكم شيخنا. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن الأعمش عن أبي ظبيان أن حذيفة دخل على رجل يعوده فرآه قد جعل في عضده خيطا قد رقي فيه. قال فقال: ما هذا؟ قال: من الحمى. فقال غضبان وقال فقام غضبان وقال: لو مت ما صليت عليك. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل وشريك عن سماك بن حرب عن جابر بن ميس عن جابر بن سمرة أن رجلا قتل نفسه فلم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن حب عن محمد بن حبان عن أبي عمرو عن زيد بن خالد الجهني أن رجلا من أشجع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم خيبر، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: صلوا على صاحبكم. فتغير وجوه الناس لذلك، فقال: لأن صاحبكم غل في سبيل الله. ففتشنا متاعه فوجدنا فيه خرزا من خرز يهود ما تساوي درهمين. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان أن أبا عمرة مولى

إن القوم لما رأوا هذا النفاق يعلو الإيمان لم يكن لهم هم غير النفاق. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى بن لم أبي يكن لهم هم غير النفاق، صح. يخاف. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى بن أبي بكر وسليمان بن داود قال حدثنا شعبة عن عوف عن ابن منبه، وقال أبو داود قال وهب آية المنافق. ومن أخلاق النفاق أن تكره الذم وتحب المدح. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد عن وائل بن وعندي داود قال فطرة الإنسان أنه يحب المدح ويكره الذم، فكيف يكون هذا من خصال النفاق؟ يكون من خصال النفاق أن الإنسان إذا أحب المدح لأنه يريد أن يعلو به بين الناس، ويريد أن يحبب أن تحبب نفسه إليه أكثر، ثم يكره الذم لأنه لا يرى في نفسه عيبا، فعند ذلك يكون هذا من علامات النفاق، لأن المؤمن يعني قد يحمل الذم على محمل أن قد يكون فيه عيب أصلحه، فليس كل ذم جاءني فهو غلط، وليس كل مدح قيل في فهو صواب، وإن كانت النفس أكيد تميل إلى المدح وتكره الذم، ولكن العقل السليم يعالج هذا الأمر. أحسن الله إليكم شيخنا. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد عن وائل بن داود قال حدثني إبراهيم النخعي وقال قال الأشعري لأن السارية أحب إلي من أن أشرب الخمر. هنا في سقط في هذا المكان، وهو لن أصلي إلى السارية، إذا أحد عنده يبلغنا إذا كان هذا صحيح. وعندي كمان لأن نقاط السارية. طيب لأنه يبلغونه كمل إذا هي. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة قال حدثني عبد الله بن المبار عبد الله بن عبد الله بن جبر الأنصاري قال سمعت أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق بغض الأنصار وآية الإيمان حب الأنصار. يقول شيخنا أحد الأخوة هو هكذا بنسخة عادل الحمدان لأن أصلي لسارية. نعم في غير ايش؟ نسخة في نسخة لأن أصلي لسارية أحب إلي من أن أشرب الخمر. هي رواها بن أبي شيبة وكذا، أين بس هي يعني لفظ الحديث شوي في غرابة. أصلي لسارية يعني أصلي وأمامي سارية، هذا الأصل، فكيف يفضلها عن شرب الخمر؟ يعني هذه ما تحتاج إلى أن ينص عليها، إلا إذا كان المقصود أن يربط على سارية فيصلي أو شيء من هذا القبيل، يعني يحتاج إلى نظر في مقصوده من هذا الأمر. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا عمران قال عن قتادة عن نصر بن عاصم الليثي عن معاوية الليثي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون الناس مج مج مجدبين مجدبين فينزل الله عليهم رزقا من رزقه فيصبحون مشركين

طيب جزاك الله خيرا وجزا الله الحاضرين، الله فيكم، نكتفي هنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شكرا الله لكم شيخنا.